إيريني، من سنين طويلة وانتي لسه صغنطاطة قوي، انتي لسه صغيرة بس يعني كنتي أصغر قوي، ترنيمة نجحت جدا وربنا استخدمها مع ناس كتير قوي، وانا مش هينفع افوت الحلقة دي من غير ما نسمع منك وسط الآلام أراك إلهي. واحكي لنا لو تفتكري اختبار الترنيمة دي، ازاي جات لك الترنيمة دي؟ دي اول ترنيمه بصراحه كانت يعني الرب اداني كلماتها ولحنها في اول ما بديت حياتي مع ربنا، فكنت بمر بظروف صعبه كتير يعني مش قادره اتحملها، يعني ظروف عائليه، لكن الرب كان بيشجعني بيها، وكانت بدايه ان يقول لي انا هديكي كلمات والحان تعزيكي وتعزي كمان نفوس كتيره. فلما اداني الترنيمه دي كنت بصراحه بعيط ومش عارفه ان انا بقدر اكتب والحن، انا كنتش بعزف اي اله وقتها، وما كنتش ما كنتش عمري يعني انه الفت ولا حنت ولا دخلت مجال الترنيم خالص. لكن لما الرب دهاني شجعني وعزاني بيها وعزت ملايين، في ملايين كتيرة تعزت بالترنيمة دي بصراحة. أنا حكيت المختصر بتاعها، لكن هي كانت كل كلمة فيها يعني كانت بتعني وبتعزيني وبتقول لي إنه في وسط الألام وسط التجارب وسط الظلام وسط الدروب اللي في الحياة كلها هو رفيقي، هو صديقي، هو الله هو اللي ماسك بيميني في كل لحظة. فكانت دي بتشجعني، وحسيت انها لما نزلت في اول كاسيت اللي هو رفيق غربتي، فالناس كلها فعلا بيقولوا الترنيمة دي اثرت فينا، فكنت بشكر ربنا انه يا رب دي منك وليك. يعني انه انا في جملة فرقت معايا جدا في الترانيم دي، في الترنيمة دي بتقول وفي السماء انت رحيمي، رحيمي يعني وانا في الارض انت حبيبي، وفي السماء انت رحيم، انت كمان هترحمني لما اكون قدامك ومعاك، مش اكون في جهنم في يوم من الايام. دي جمله قويه جدا وفرقت معايا شخصيا إيريني، ورفعتني قوي انه احنا هندخل السماء عشان رحمته وعشان محبته. وسط الألام أراك إلهي، وسط الأحزان تعزي حياتي، وسط الظلام تنير طريقي، وسط الأشواك تمسك بيميني، وسط الألام تمسك بيميني، فأتي إليك. تكون هذا هي. شكر ربنا قوي، دي أول ترنيمة، يعني لما تكون كده أول ترنيمة يعني اللي جاي أعظم وأعظم كمان.